الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يمنز في احكام التيمم. قال: ولو وجد ماء لا يكفيه فالاظهر وجوب استعماله، يعني سيستعمله في بعض الاعضاء ويتيمم عن بقية الأعضاء، ويكون قبل التيمم، يكون استعمال بعض الماء الموجود قبل التيمم ثم يتيمم، ويجب شراؤه بثمن مثله. يجب شراء الماء للطهارة بثمن مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة، إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤونة سفره. إذا احتاج الثمن ثمن المثل، إذا احتاجه لدين مستغرق أو احتاجه في مؤونة سفره مش هيرجع، لو صرف الفلوس دي ما فيش حاجة ترجع، فما يشتريش الماء. أو نفقة حيوان محترم معه، والفلوس لابد أن تكون زائدة حتى على هذه المطالب. فإذا احتاجها نفقة حيوان محترم معه لا يشتري. ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح، يعني أنه إما قبول المنة والتحمل بها لتصحيح العبادة لازم. فإذا وهب ماء أو عير دلوا أو رشاء يستخرج به الماء وجب القبول في الأصح. لو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله في بعض أعضائه محدثا كان أو جنبا، يعني حتى لو كان جنبا والماء لا يكفي يستعمله فيما يمكن، ويكون قبل التيمم يعني الباقي، لئلا يتيمم ومعه ماء. والثاني لا يجب استعماله ويعدل إلى التيمم مع وجوده، ولو لم يجد ترابا وجب استعماله قطعا. وقيل فيه القولان: ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه للوجه واليدين وجب استعماله قطعا. وقيل فيه القول كان فيه لخبطة في الطبع. ويجب شراؤه الماء للطهارة بثمن مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة، ولا يجب الشراء بزيادة على ثمن المثل وإن قلت. لو لم يجد الماء إلا زيادة على ثمن المثل يسقط فرض شرائه وفرض استعماله حتى لو كانت الزيادة قليلة، إلا أن يحتاج إليه أي إلى الثمن لدين مستغرق أو مؤونة سفره في ذهابه وإيابه أو نفقة حيوان محترم معه. فهذه ثلاثة أشياء: الدين المستغرق ومؤونة السفر ونفقة حيوان محترم معه. إذا احتاج ثمن الماء لأحد هذه الأشياء سقط عنه وجوب الشراء. حيوان محترم معه كزوجته وعبده وبهيمته فيصرف الثمن إلى ما ذكر ويتيمم. واحترز بالمحترم عن غيره ك كالمرتد والكلب العقور، هذه حيوانات غير محترمة. ولو وهب له ماء أو أعير دلوا أو رشاء، لو وهب له ماء يلزمه قبوله، أو أعير دلوا يمكن أن يستقي به، هياخذ الدلو ويروح البير، أو رشاء الحبل الذي يربط فيه الدلو، وجب القبول في الأصح. ولو وهب ثمنه فلا يجب قبوله قطعا لعظم المنة فيه وخفتها فيما قبله. وهب ماء أو عير أو وهب أو عير دلوا أو رشاء وجب القبول، لكن أن يوهب ثمن الماء فلا يجب القبول قطعا لعظم المنة فيه وخفتها فيما قبله. ومقابل الأصح فيه ينظر إلى أصل المنة في الهبة، ويقول في العارية: في العارية إذا زادت قيمة المعاري على ثمن الماء لم يجب قبولها لأنه قد يتلف فيضمنه. ولو وهب آلة الاستقاء لم يجب قبولها، ولو أقرض لو وهب آلة الاستقاء لم يجب قبولها، لكن لو أعيرها وجب قبولها. ولو أقرض الماء وجب قبوله على الأصح. وفي شرح المهذب: بناء على وجوب القبول فيما ذكر أنه يجب سؤال الهبة والعارية في الأصح، يطلب من الناس أن يهبني حد يقدر يديني هبة. ومثلهم القرض، والأولى في الروضة أصلها، وأنه لو لم يقبل في هذه الصورة وصلى بالتيمم أثم ولزمة الإعادة. وفيه أنه لا يجب على مالك الماء الذي لا يحتاج إليه بذله لطهارة المحتاج إليه ببيع أو هبة أو قرض في الأصل. ولو نسيه أي الماء في رحله أو أضله فيه فلم يجده على الطلب، هذا تفسير إضلاله، فتيمم في المسألتين وصلى ثم تذكره وجده قضى الصلاة في الأظهر. لو نسي الماء في رحله أو أضله فيه، يعني تاه منه، فلم يجده بعد الطلب، فتيمم في المسألتين، مسألة النسيان ومسألة إضلاله أن يتيه منه، وصلى قضى الصلاة في الأظهر لورود الماء معه ونسبته في إهماله له حتى نسيه أو أضله إلى التقصير. والثاني لا يقضي لعذره بالنسيان وعدم الوجدان. ولو أضل رحله في رحال فتيمم وصلى ثم وجده فيه الماء فلا يقضي، لأنه لم يكن معه حال الصلاة ماء. وقيل في قضائه القول: لو أضل رحله في رحال، رحال الآخرين، عفشه مع عفش الآخرين، فتيمم وصلى ثم ورده ورد رحله ورد الماء فيه فلا يقضي، لأنه لم يكن معه حال الصلاة ماء. وقيل في قضائه القولين. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله المقال المفضل من كرم الخيار.